يقول هذا السائل: هل بناء القبور والكتابة عليها وتجصيصها من اتخاذها مساجد؟ جاء في الحديث الذي سبق مرة معنا قريبا لعن النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد، وسبق أن بينت هناك أن من اتخاذها مساجد البناء عليها، البناء عليها بتشييدها ورفعها وتزيينها وزخرفتها ونحو ذلك، وكل ذلك مما جاء النهي عنه عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله ليكم. يسأل عن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا. العيد مأخوذ من المعاودة، إما بعودة الأسبوع أو بعودة الشهر أو بعودة السنة، فمن خصص وقتا معينا كرأس كل أسبوع أو مثلا ليلة معينة في الأسبوع أو يوما معينا في السنة أو ساعة معينة في اليوم أو يوما في السنة خصصه، كلما عاد هذا اليوم ذهب إلى القبر، قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقد اتخذه عيدا، فقد اتخذه عيدا. فاتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا يكون بمثل ذلك، بتكرار المعاودة بعود اليوم أو عود الأسبوع أو عود الشهر أو نحو ذلك. نعم. أحسن الله ليكم. يقول: هل قراءة القرآن عند القبور يدخل في اتخاذها مساجد؟ قراءة القرآن عند القبور سواء على وجه التقرب لله عز وجل تحريا للعبادة في تلك البقاع، أو من أجل هبة هذه القراءة للموتى أو نحو ذلك، كله من الأعمال المحدثة التي لا أصل لها في شرع الله ولا فيما صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أحسن الله ليكم. يقول: هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة بدون أن يوجد فاصل بجدار أو غيره؟ نعم، صلاة الجنازة في المقبرة صحيحة، ومن لم يتمكن من الصلاة على الجنازة في المصلى أو في المسجد فله أن يصلي عليها في المقبرة، والصلاة على الجنازة هي من قبيل الدعاء للموتى، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت المرأة التي كانت تقم المسجد وصلى عليها الصحابة ليلا، لما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام ذهب وصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله ليكم. يقول هذا السائل: هل يقال في تحريم التصوير أن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم هم أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يصوروه لنا بل وصفوه لنا كما في الشمائل المحمدية، فهل يستدل على هذا بتصوير؟ لا يحتاج إلى مثل هذا، يستدل للأمر بالأدلة الواضحة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم أهل الاتباع والاقتداء واللزوم لشرع الله عز وجل والبعد عن كل ما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. أحسن الله ليكم. يقول هذا السائل: هل الجالس في أي مسجد كان مادا رجليه في اتجاه القبلة يعتبر هذا من عدم التأدب مع بيت الله الحرام؟ لا يعتبر ذلك من عدم التأدب مع بيت الله الحرام، ولا سيما إذا احتاج الإنسان إلى شيء من ذلك، ولا سيما إذا احتاج الإنسان إلى شيء من ذلك، والإنسان إما لكبر أو مثلا لمرض في رجليه أو في ركبتيه أو لطول جلوس قد يضطر إلى أن يمد رجليه، وهذا أمر لا حرج فيه، وليس في نصوص الشرع ما يدل على المنع من ذلك، لكن جلوس الإنسان المعتاد لا يكون عن مد رجلين إلا إذا كان هناك احتياج إلى ذلك.